قال من المحضرة إلى المقبرة. وقد شهدنا نحن من علمائنا ومشايخنا مثل سماحة الشيخ بن باز غفر الله له إلى قبل موته بيومين أو ثلاثة ويطلب العلم ويجيب على المسائل ويقرأ عليه الكتب إلى أن مات. وأبو غدة الكتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، وهو كتاب عجيب أدعوكم لقراءته، حتى شوف العنوان البراق الأخاذ الآسر، صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل مجلد، إذا قرأت فجأة المقدمة ما تنتهي، يعني ما تتركه ما ترك الكتاب حتى يعني ما ترك الكتاب قد تنتهي الكتاب ما تركه حتى تختمه. يقول أبو الحسن في أول الندوة وقدم له إني ما ملكت دموعي وأنا أقرأ الكتاب، ما تستلتم في دموع أكثر من أخبار العلماء، وهم يهاجرون ويسافرون ويركبون البحر في طلب العلم، ويجوا أحدهم ويموت، وأحدهم يبيع الخشب خشب البيت السقف ويشتري كتبا، والآخر يقف واقفا على باب المحدث يوما كاملا، والثالث يبقى عند بابه في الشمس والريح تصب الغبار على وجهه. فأنا أذكر قصتين لكم من الكتاب. قصة لأبي يوسف القاضي الحنفي، هو صاحب أبو حنيف أبي حنيف غفر الله الجميع، دخلوا عليه في سكرات الموت، قال اجلسوني، فاجلسوا يعني قريب بموت، قال الذي يرمي جمرة الجمار جمرة العقبة يرميها راكبا أو ماشيا أفضل، قال بعض أصحابي ماشي وقال بعضهم راكبا، فقال هو على مذهب الحنفي بغض النظر عن صحة الكلام يعني قصدي موافقة للدليل أو لا، قال من كان حج أصلا وهو راكب فالأفضل يرميها راكب، ومن حج أصلا وهو ماشي فالأفضل يرميها ماشي ثم تشهد أن لا إله إلا الله ومات. قال العلماء فانظر إليه في سكرات الموت، والموت يغمه ويغته ويحاصره والكرب ينزل عليه، ومع ذلك يرى أن من السعادة وأن من الواجب أن يلقى الله، حتى يقول له أحد أصحابه يا أبي يوسف في هذا الحال وأنت يعني تسأل هذه المسألة يعني في حال الموت؟ قال لئن ألقى الله بمسألة عالم بها أحسن من ألقاه ولا بمسألة ولا جاهل بهذه المسألة. وفي القصة الثانية في نفس الكتاب أن الريحان البيروني، وهو نظار وفقيه وفيلسوف وفلكي ومهندس، دخلوا عليه في سكرات الموت قال هل الجدات الفاسدات يرثن؟ سمى في الفرائض الفاسدة التي لا ترث أظنها من قبل الأم، فقالوا لا، قال فسكتوا، قالوا ما الذي؟ قالوا لا، قال لا ترث، وأنا بحثت هذه المسألة قبل فيه. قالوا أنت سكرات الموت؟ قال نعم، تعلم مسألة أزداد بها علما أكون أفضل عند الله من أن من لا أتعلم هذه المسألة. فكانوا يحرصون على أوقاتهم يطلبون فيها العلم ويطلبون فيها الإمامة في الدين. الآن أعطابنا برباح وقلنا في هذا في أكثر مناسبة، يقول كيف حصلت على علمك هذا؟ مولى من الموالي أفقس أسل أحنس أجنى الوجه ضحيف هزيل، حتى سيدته التي عتقته تقول والله إنك لا تحسن لا الخشابة ولا النجارة ولا الحطب ولا الخبز، لكن اعتقت كل وجه الله. قال ماذا أفعل؟ رجل لا أحسن شيء. قال فطلب العلم في الحرم. قال فطلبت العلم والله ما خرج فراشي من الحرم 30 سنة ليلا نهارا، فصار عالم الدنيا وصار مفتيها، صار عندهم من الصبر أخوة. الآن أنا متعجب، أنا شبابنا الآن أسألهم إذا استغفرنا وسمعنا أقرأت جزء من اليوم من القرآن يوم؟ قالوا لا، جزء، بعضهم يقرأ على حسب الميسور صفحات جزء أقل، ما له برنامج يومي مرتب. قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، مئة مرة اليوم؟ قال لا. صليت ركعتين الضحى؟ قال لا. فكيف تريد من هؤلاء أن يكون لهم مكانة؟ يعني أن نحن خلقنا يعني فقط الأكل والشرب، أو يكون إنسان عاديا على هامش الحياة؟ أخي لا خير في الحياة، والله لا خير في الحياة إذا ما كان لك مكانة وكان لك سيرة حسنة وسمعة طيبة. كيف يغلبك الرجال؟ حتى يقول أبو الطيب المتنبي أولى المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر ويكذب قتال، يقول لا يجلس المجد إلا سيد فطن، لما يشق على السادات فعال، يقول ما ينال المعالي والمجد والمنزلة إلا رجل يضحي ويصبر ويتحمل المشاق حتى يصل. ثم يقول لولا المشقة ساد الناس كلهم، أصل لو كان المجد شاق كان كل الناس ما شاء الله عسياد، وكانوا كلهم عباقرة وأذكياء وعباد صالحين، لكن المجد شاق لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفتر والإقدام قتل، حتى الجيد الكريم كل من الناس يكون كرمة، لكن يخاف يفتكر فما سيبخل بماله فلا يكسب المجد ولا سيم الحسن.

أن من نقض شيئا من الميثاق صابوا شيئا من اللعنة بحسب ما نقض. قال فبما نقض الميثاق لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية، أي قسوة القلب، لأن العلم يورث الخشية. فإذا ما عملت بعلمك أورثك جفاء وقسوة والعياذ بالله. قال لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه فيقعون في التحريف مثل ما وقعت الأمة التي قبلها، أما في الأسماء والصفات أو تحريف الأحكام أو تحريف دلالات الألفاظ تشهيا وحبا للباطل الذي عندهم، وهذا من زيف القلوب. يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، فالله ينسيهم المحفوظات حتى تجد الفسق أن يحفظ القرآن، لكن لو ترك الصلاة عق والديه قطع رحامه فنسي القرآن. كم رأينا من شاب الآن لما ترك العمل الصالح ترك المحافظة على الصلاة والخمس، الآن لا يذكر شيء من القرآن، وهو الفجور. ولو كان سقيا مثل بعض شبابنا الآن كان تجد عندهم من الحفظ وعندهم من الفهم. أعرف أن في مساجد حفظهم كالماء يتساب الله عز وجل الحديث، لأنهم يعملون بهذا العلم، لأن الخير ما انقطع في الأمة. يعني الأولياء لا زالوا يوم القيامة، الأولياء عندك في الأحياء في الحارات، الأولياء مثلا تجدوا في المدرسة في الجامعة في العسكرية في الطب في الهندسة في العامة في الخاصة، أولياء لله عباد صالحين. فهؤلاء يبارك الله في علمهم بسبب أنهم عملوا بالعلم هذا فحفظهم كتابه سبحانه وتعالى، فتجد حفظه كالماء. يعني الآن بعض تسمع لهم من أي سورة تصدق أن فيه من الأطفال الصغار، وهذا نادر يعني، لكن وجدت مسابقات في بعض القنوات أن يخرج الآية من المصحف، في يعني تسمع على آية يقول آية 8 من سورة الأمثال، 150 من سورة البقرة، وهكذا. فالله يفتح على من يشاء. فإذا الإنسان عمل بهذا العلم أورثه الله خشية وإنابة ونورا وثناء حسنا وقبولا ومكانة طيبة مع الأجر الأخروي الذي عنده. وإنما أقول هذا حذر، لأن بعض الناس يقول طريق السدد هو العلم، فيطلب العلم ويتعب ويسهر ويذاكر ولكنه ما ينال بسبب أنه قصد الدنيا. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. ولو أنه قصد ما عند الله وخشي ربه وعمل بالعلم واجتهد أعطاه الله المكانة والمحبة والثناء الحسن عند الجميع والسيرة العطرة والثواب عنده سبحانه. لكن المشكلة أنه لفساد إرادته ونيته الله عاقبه بنقيض قصده، فلا أعطيه مكانة ولا أعطيه قبولا ولا أعطيه منزلة، لأنه ما سلك الطريق الصحيح الذي أراده صلى الله عليه وسلم للناس أنهم يعملون بعلمهم ويكونون متقين خاشعين بررة أتقياء. لأنه لما ذكر الله العلم، لما ذكر قيام الليل قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا بعد قيام الليل. ولذلك لما قال تفسح في المجالس قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم بعد الآداب. فهذا دليل على أن ينبغي لمن أراد أن الله ينفعه بعلمه أن يعمل به يا إخوة، أنه ما يكتفي فقط أنه يحفظ النصوص والمتون كما يفعل بعض الناس، جوامل الأخبار لا علم عندها بما قد أتت إلا كعلم الأباعري، حتى يقول بحث العالمي نحت القوافي مما عادنها ولا علي إذا لم تفهم البقر. والله سبحانه وصف أعداءه قال كمثل الحمار يحمل أسفارا. ألا الحمار اللي حطيت عليه فتح الباري ورياض الصالحين وحطيت عليه تفسير كثير، حمار ما يتغير أبدا، دماغه كذا مركب. هذا مثل هذه الضلالة والبغي والحرف عن منهج الله. والله ذكر العالم الفاجر قال كمثل الكلب إن تحمل عليه لهثة وتترك لهثة. الآن كلمة عند ورئة عند الأطباء تجد يمد لسانه في الظل وفي الشمس. مثل هذا يقولون فاجر، يقول فاجر في الهند في الحكمة في كتاب كريم وجمنة بزار جمهر يقول مترجم الكتاب وابن المقفع يقول هو اللي ترجمه، يقول إن الرجل الشرير، الرجل الفاجر الشرير مثل الحنظلة، كل ما زدتها ماء سقيتها ماء كل ما زادت مرارتها، الحنظلة حنظلة. والرجل الخير مثل النخلة، كل ما زدتها ماء زدتها حلاوة ورطبا وثمرا طيبا. فبعض الناس شرير يتعلم العلم يستخدم العلم في الضلال، تجده زنديق وتجده منحرف وتجده يطعن في الدين وتجده يستهزئ بالرسالة وبالسنة لسبب يعني انحرافي وخبثي. قال كمثل كلب إن تحمل عليها فتركها، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا في القرآن طبعا وروعة القرآن، حتى يقول في أولها محذرا من العلم المنحرف قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. هذا عالم إسرائيلي من اليهود اسمه بلعام بن بعوراء، تعلم العلم ثم ارتشى وأخذ السحت